الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المدارات مع النساء. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. متفق على صحته. في رواية مسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت، واستوصوا بالنساء خيرا. هذا يدل على تحمل نقائص النساء وسوء عشرتهن أحيانا، فإنها خلقت من ضلع، ومعنى ذلك على قول جماهير أهل العلم أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فحواء خلقت من آدم وخلقت من ضلعه، فأثر ذلك على خلقها فلا يزال فيها نوع من الإعوجاج. وإن أعوج شيء في الضلع أعلى عن الرأس، فهذا يكون في عقلها دائما نوع من النقص، فلا بد من الاحتمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك لكي يفعل الإنسان الخير معهن، يستوصي بهن خيرا، ويحتمل بعض ما يصدر منهن، ولا يدقق ولا يبحث عن الحق كاملا، وإنما يداري ويعفو ويتغافل، وإلا يفعل لا تستقيم له امرأة ولا بد وأن يطلق، فهذا الكسر الذي هو الطلاق. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، على خلق واحد، يعني على طريقة واحدة، إنما هي كالضلع، إن أردت أن تقيمها كسرتها، وإن تركتها تستمتع بها وفيها أود. متفق على صحته. الأود العوج. عن ابن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية أن ينزل فينا شيء، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا. البسط التوسع في الكلام، ومعنى ذلك يعني على ظاهر ترتيب المصنف أنه وضعه في باب المدارات مع النساء، أنه كان يخشى أن يعنف مثلا، يخشى أن يتوسع في الكلام والعتاب ونحو ذلك، خشية أن ينزل فيه قرآن يزجرهم أو يبين سوء صانعهم فتكون فضيحة، فتوسعوا في الكلام بعد ذلك. ولما توسعوا توسعت النساء وغلبت، حتى قال ابن عمر: غلبتنا عليه النساء. فلما توسعوا في الكلام توسع النساء في الغلبة بالضعف و اللين. ليست المرأة تغلب بالعنف والقوة، ولكن تغلب دائما بالضعف واللين. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. متفق على صحته. لم يخنز اللحم أي لم ينتن، يقال خنز يخنز وخزن يخزن وخزن يخزن إذا أنتن. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول فساد في الطعام وفي اللحم كان بسبب بني إسرائيل، وذلك أنهم نهوا عن الادخار، وقد أنزل الله عليهم المن والسلوى، فلما ادخروا خلافا لأمر الله عز وجل فسد طعامهم، ولو لم يفعلوا ذلك لم يخبث الطعام ولم ينتن اللحم. ولصار يبقى أياما كما تبقى أطعمة أخرى مجففة كثيرة وغير ذلك من أنواع من الأطعمة تبقى مدة، لكن حدث منهم ذلك فعوقبوا بنقيض قصدهم، وقدر الله استمرار ذلك في باقي الخلق ليكون ذلك آية وعبرة على عاقبة المخالفة لأمر الله عز وجل. ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الدهر، يعني أنه وقعت من حواء لآدم نوع خيانة، لا يلزم من ذلك ما ذكره أهل الكتاب من أنها هي التي ذاقت الشجرة أولا ثم أطعمته منها، بل ظاهر القرآن أن وسوسة الشيطان كانت لهما ولآدم خاصة. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أما أهل الكتاب فيقولون أن حواء هي التي ذاقت الشجرة ثم أعطت آدم حين لم يحدث لها شيء، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، والظاهر ظاهر القرآن يخالف ذلك الذي ذكروه، فإن الذي يأكل أولا قد ذاق، والله عز وجل قال فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، فكل منهما قد ذاق في يعني مع بعضهما فأدى ذلك إلى انكشاف العورة. لكن يمكن أن تكون خانت في نحو الطعام خصوصا مع اقتران ذلك بادخار بني إسرائيل للطعام، يمكن أن تكون ادخرت من ورائه شيئا من طعام لتأكله بعيدا عنه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا ذب في بناتها ووقع من ذلك أنواع من الخيانات. لولا ذلك لما خانت أنثى زوجها العمر كله، السنين كلها والأجيال كلها، وإن كانت كل واحدة عن نفسها ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هناك طباع مجبول عليها أكثر النساء في ذلك، وليس ذلك فيه إذن بالخيانة ولا تصريح بها، ولكن كما ذكرنا ولبيان درجتها فهناك خيانة في العرض وهناك خيانة في الاعتقاد وهناك خيانة في أشياء يسيرة كادخار شيء من الطعام أو شيء من المال من ورائه أو نحو ذلك مما يتعافى عنه الكرماء والأوفياء ويرون مثل هذه الأمور مما يتسامح فيه بل ولا يتكلم في شأنه. فلا شك أن خيانة الاعتقاد في حق حواء منتفية، فإنهما تاب إلى الله وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكذلك لا شك في انتفاء خيانة العرض، فإنه ما زنت امرأة نبي قط كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولكن الذي يظهر والله أعلم من اقتران هذا الحديث بالذي قبل الجملة التي قبلها بذكر بني إسرائيل أنه يمكن أن يكون في نحو الطعام وشيء مما يتملك ونحو ذلك، والله أعلم. وجه الإتيان بهذا الحديث في باب المداراة مع النساء أن المرأة قد جبلت على بعض هذه الأخلاق، أو أكثر النساء قد جبل على ذلك، فلا بد أن تحتمل، وإذا كانت امرأة نبي قد فعلت ذلك واحتملها فلتحتمل أنت ما يقع من امرأتك كذلك إن وقع منها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المنزلة المعلومة وهو أفضل الخلق وخاتم النبيين وصلى الله عليه وسلم غضبه يغضب له الله عز وجل، ومع ذلك كانت إحداهن إحدى زوجاته أو بعضهن تراجعه وتهجره اليوم إلى الليل، وهذا مما زجرنا عنه وهددنا به وهددنا بسببه حتى تبنا إلى الله سبحانه وتعالى وصغت قلوبهما صغت قلوبهن. قال باب الحس باب حسن العشرة معهن. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. عن عائشة قالت كنت ألعب باللعب فيأتيني صواحبي فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررن منه فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي. اتفق هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، حديث صحيح، حديث في البخاري أصلا، متفق على صحته، لكن يبدو هذه رواية عبد الرزاق في المصنف. كنت ألعب باللعب يعني بالعرائس، فيأتيني صواحبي صاحبتها الفتيات الصغيرات أيضا، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا منه، يعني خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام لمنزلته والهيبة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، فيأخذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردهن إلي. وهذا من رعايته لصغر سنها وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لها، حتى يعني يسرب لها من يلعب معها من البنات في مثل سنها. عن عائشة أنها قالت كنت ألعب بالبنات، البنات اللي على العرائس أيضا، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيني صواحبي، قالت فكنا ينقمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس ينقمعنا يفررنا، قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي فيلعبن معي. اتفق على صحته. ينقمعنا أي يتغيبنا، والانقماع الدخول في بيت أو ستر. الحديث قال الحافظ استدل به على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا للأطفال عموما، فإن حاجة الطفل كحاجة الطفلة، وإن كانت يعني هي في التربية فهو في معاناة المعايش والحروب ونحو ذلك، وكل له غرضه. وفي سنن أبي داود بسند صحيح من حديث عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، السهوة زي القوة في الجدار، دولاب في الجدار، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب في شكل البنات يعني عرائس كما ذكرنا، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، بناتي يعني عرائسي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس، قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان، قال فرس له جناحان، قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه أضراسه، وهذا صريح في أنها كانت قد يعني بلغت سنا، لأن تبوك سنة 9، كانت عائشة عندها بنت 17 عاما، وفي غزوة خيبر سنة 7 كان عندها 15 عاما، وهذا قد بلغت. لكن يحرص على يعني في هذه السن على السماح باللعب للأولاد في مثل هذا العمر، والله أعلم. وأيضا هذا الكلام يدل على صريح أنه في جواز اتخاذ صور واضحة، أنه فرس وله إيه؟ جناحة، وهذا دليل أنه كان ظاهرا، بخلاف من يقول من بعض أهل العلم المعاصرين أن العرائس في زماننا غير مأذون فيها لأنها تشكل صورة واضحة، وهذا كلام لا دليل عليه. وكلام أهل العلم في لعب البنات نحن لا ندري أي تفاصيل كانت في لعب البنات أيام عائشة رضي الله عنها، لكن تسمى بنات، قالت بناتي، وهذا يدل على وكذا فرس له جناحان أن له شكل واضح. قالت رأى بينهن فرسا له جناحان، فهذا دليل على أنه كان في شكل، واتخاذ هذا لا يمنع دخول الملائكة، والله أعلى وأعلم. الذي يمنع دخول الملائكة اتخاذ الصور معظمة مزينة بها الأماكن ونحو ذلك، وإلا فاللعب ترمى ويلعب بها وتهان، فليست داخلة في النهي، والله أعلى وأعلم. غزوة خيبر كانت سنة 7، وهذه كان عائشة رضي الله عنها توفي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة، فبعد حدة الوداع عشان حدة 19 توفي رسول الله بعدها بشهرين، كانت سنة 18، يبقى في خيبر كانت ايه، كانت في حدود 14 15. لو قلنا غزوة تبوك على الشك يعني يبقى 17 إلى 18 أو 16 إلى 17. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. كيف تغضب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني من طبيعة البشرية من بعض الأمور تضيق. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، يعني في تلك اللحظة التي تكون غاضبة لا تستطيع إلا أن تذكر ما ذكرت، تحلف برب إبراهيم بدلا من أن تحلف برب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ يؤخذ من الحديث استقراء الرجل حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه، والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم جزم برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتها، سكوتها عن اسمه، فبنى على تغير الحالتين من الذكر والسكوت تغير الحالتين من الرضا والغضب، ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر أصرح منه لكنه لم ينقل. وقول عائشة أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، قال الطيبي هذا الحصر لطيف جدا، لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره لا تتغير عن المحبة المستقرة، فهو كما قيل إني لأمنحك الصدود وإنني قاسما إليك مع الصدود لأميل، وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل، يعني أميل إليك. في اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء دلالة على مزيد فطنتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما نص عليه القرآن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فلم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف، فلما لم يكن لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في الجملة. ولطيفة أخرى من هذا أن إبراهيم أبو النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنها يعني تذكره بأبيه الذي عنده من الرحمة والشفقة القدر العظيم حتى في من خالفه، حيث قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن علم برقته ورحمته ورفقه وشفقته ربما يعني لو كان حيا للجأت إليه تشكو إليه ابنه، فكأنها تشير إلى هذا المعنى والله أعلى وأعلم دون أن تتكلم به. ومثل هذه المشاعر ولو كانت في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد تنقيصا في حقه، ولكنها بمقتضى البشرية. يعني كيف نقول أن عائشة يمكن أن يحدث منها ذلك مقتضى البشرية، وصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تكون غضبة عليه عليه الصلاة والسلام بمقتضى البشرية دون أن يتترتب على ذلك تصرفات فيها سوء أدب أو نحو ذلك. عن عائشة قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لأنظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. يظل قائما عليه الصلاة والسلام واقفا من أجل أن تنظر. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. متفق عليه. قولها فاقدروا من قولهم قدرت الأمر كما كذا أقدر وأقدر إذا نظرت فيه ودبرته، هذا دليل على أن نظر المرأة إلى الرجال دون تأمل المحاسن لا يمنع طالما لم يكن بشهوة،

زي لحم جمل مهزول وفوق جبل، يعني ما فيهوش لا سهل ولا ايه ولا يعني يستحق الانتقال اليه الى ان يموت، ولا سمين فينتقل ان ينقله الناس الى منازلهم للاكل، يعني ما يستاهلش لما يوصلوا بعد التعب ما يلاقوش سمين ايه ينقلوه معاهم، ما عندوش خير. ذمت زوجها ذما شديدا. يقول ويروى ولا سمين فينتقى الى نقي له فيستخرج، اللي هو نقو العظم اللي هو نخاء العظم، يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيته اذا استخرجت النقي منه وهو المخ. تقول ليس فيه نفع تتحمل سوء عشرته، لذلك تشكو سوء خلقه وقلة خيره. يعني الإنسان قليل الخير لامرأته من سوء العشرة، وكذلك من يعني لا يرجى منه الخير من الآخرين. ويروى زوجي لحم جمل غف على جبل وعر، أي غليظ حزن، الوعر جبل وعر يعني صعب، يصعب الصعود إليه، يصعب الصعود إليه. ويروى لحم جمل غف على رأس قوز وعف، والقوز العالي من الرمل كأنه جبل، فالصعود فيه شاق، والوعف الرمل الرقيق يشتد على صاحبه المشي فيه. قول الثانية لا أبث خبره، هي تقول زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول أي لا أنشره، لا أنشر خبره لقبح أثاره، يعني أخباره منكرة لو تكلمتنا فضحته. إني أخاف أن لا أذره، أي لا أبلغ صفته من طولها، كمان لن تنتهي من إيه، لن تنتهي من يعني من كثرة الصفات القبيحة. وقيل لا أقدر على فراقه للأولاد والأسباب التي بيني وبينه، وإن أذكر عجره وبجره، أي عيوبه. قال علي بن أبي طالب أشكو إلى الله عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. أصل العجرة الشيء يجتمع في الجسد كالسلعة، والبجرة نحوها، السلعة زي حتة اللحم الزيادة مرض يعني. يقال أفضيت إلى بعجري وبجري، أي أطلعته على أسراري. قال أبو العباس العجر أو العجر في الظهر والبجر في البطن. قال أبو بيد العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد، والبجر كذا نحوها إلا أنها في البطن خاصة، واحدتها بجرة، ومنه قيل رجل أبجر إذا كان عظيم البطن. يبقى تصف أيضا تذمه، يعني قبيح الآثار مضطرة للبقاء معه، إذا ذكرته ذكرت قبيح أحواله وسوء يعني عشرته الذي يعني عنده هموم وأحزان كثيرة وآلام تتألم منه عيوبه. يعني قول الثالثة زوجي العشنق، أي الطويل، تريد أنه منظر لا خير فيه، إن ذكرت ما فيه طلقني، إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق، وإن سكت تركني معلقة، لا أيما ولا ذات بعل. فهذا معنى قولها وإن أسكت أعلق من قوله سبحانه وتعالى فتذروها كالمعلقة، يعني هو عشرتها لا يعاشرها، فهي تشتكي من سوء العشرة أنه لا يعاشرها وهي يتركها بلا يعني أداء حقها، وإن تكلمت طلقت، فهي تتضرر، ولذلك سكتت على ما هي عليه من الحال السيء. وقول الرابع زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، القر البرد، تريد حسن خلقه وسهولة أموره، أي لا ذو حر ولا ذو قر، لأن في كل واحدة منهما أذى، وليس عنده أذى ولا مكروه ولا مخافة السآمة، ولا مخافة ولا سآمة، أي لا أخاف شره ولا سآمة، أي لا يسأمني فيمل صحبتي. لمدحت زوجها، أول واحدة تمدح زوجها من حسن عشرته، إنه ليس عنده أذى لا يؤذيها، وهي لا تخاف منه ولا تسأم من صحبتي ولا يسأل من صحبتها. وقول الخامسة زوجي إن دخل فهد، أي نام وغفل عن معايب البيت التي يلزمني إصلاحها. والفهد كثير النوم، يقال أنوم من فهد، فهد يعني، تصفه بالكرم وحسن الخلق. وإن خرج أسد تقول إذا خرج إلى لقاء العدو خافه كل شجاع، وكان كالأسد الذي يخافه كل سبع. ولا يسأل عما عهد، أي عما رأى في البيت من طعام ومأكول لسخائه وسعة قلبه. يعني لا حاجات مش راحت، فين البتاعة دي اللي كانت هنا، خلصتوا الحاجة الفلانية ليه، الأكل اللي كان هنا كان كتير ازاي خلص، ونحو ذلك. من كرمه وحسن يعني عطائه لا يسأل لسخائه وسعة قلبه. قول السادسة، زوجي إن أكل لف، تريد الإكثار مع التخليط، أي قمش وخلط من كل شيء. يقال للقوم إذا اختلفوا لف ولفيف. وقوله سبحانه وتعالى جئنا بكم لفيفا، أي من كل قبيلة. وإن شرب اشتف، أي شرب ما في الإناء كله فلم يبق شيئا. أخذ من الشفافة، وهي البقية من الشراب تبقى في الإناء، فإذا شربها صاحبها قيل اشتفها، اشتفها خلصها. وإن اضطجع التف، أي نام في ناحية ولم يضاجعني. ياكل وياخدش باله، في كلها صفات لكي ينتبه الأزواج إلى مثل هذه الصفات القبيحة، ليحذروا أنه يأكل ويأخذ من جميع الأصناف ولا يترك لها شيئا. وفي الشراب كذلك، وإن اضطجع التف، يلف نفسه بالثوب ويتركها لا يجامعها. تريد لا يضطجع معي، قول ولا يضاجعني. وقولها ولا يلج الكف ليعلم البث، تريد لا يضطجع معي ليعلم حزني على بعده وما عندي من المحبة له. وقال أبو عبيد أرى أنه كان بجسدها عيب أو داء تكتئب به، لأن البث هو الحزن، فكان الزوج لا يدخل يده فيمس ذلك الموضع لعلمه أن ذلك يؤذيها، تصفه بالكرم. أنكر القطبي هذا، والظاهر أنها لم تكن تمدحه بل تذمه. يقول أنكر القطبي هذا وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام، وقرره غيره. قال إنما شكت المرأة قلة تعهده إياها، تقول إنه يتلفف منتبذا عنها إذا نام، ولا يدخل كفه داخل ثوبها، فعل الرجل لزوجته. يعني هو يتحسس أماكن من جسدها ليكون ذلك يعني على مقدمات للجماع، فهي تشتكي من ترك هذا الأمر. معنى البث ما تضمره من الحزن على عدم الحظوة منه، فلاش منزلة عنده فيها حزينة. لو أدخل كفه لعلم أن عندها رغبة في القرب منه وفي معاشرته. قال أبو بكر الأنباري لا حجة على أبي عبيد فيه، لأن النسوة كنا تعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فمنهن من كان أمور زوجها بعضها حسنة وبعضها قبيحة فأخبرت به. ده اللي هو دفاع عن الذي قال أنها تمدح. أبو عبيد كان بجسدها عيب أو داء فلم يكن يذكره، الصحيح القول الأكثر والله أعلم. وقال أحمد بن عبيد أرادت أنه لا يتفقد أموري ومصالح أسبابي، كقولهم ما أدخل يده في الأمر، أي لم يتفقده. قول السابعة، زوجي عياياء، العياياء العنين العاجز عن مباضعة النساء. وأما الغياياء فقال أبو عبيد ليس بشيء. الغياياء من الغياية وهي الظلمة، معناه لا يهتدي إلى مسلك، برضو تبقى معنى عياياء أنه ما بعرفش يوصل لأجل أنه عنين، أو أنها وصفته بثقل الروح كالظل المتكاثف الظلمة، ظله إيه؟ ثقيل كما يقولون، الظلمة التي لا إشراق فيها، أو أنها أرادت أنها غطت عليه أموره. الطبقاء، قالت زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، كل داء له داء. العياياء الطبقاء الذي أموره مطبقة عليه، وقيل هو العيي الفدم الأحمق المفدم اللي معرفش يتكلم، فهو لا يحسن شيئا. كل داء له داء، كل شيء من أدواء الناس فهو فيه، كل عيب يكون في الرجال فهو فيه. وقولها شجك أو فلك، أو جمع كلا لك. شجك الشج في الرأس خاصة يضربها على دماغها يعورها، وهو أن يعلو الرأس بالعصا. والفل الكسر في سائر البدن، يعني سبحان الله، يعني مع كونه عاجز في العشرة وأحمق في التصرفات والعيوب كلها فيه، شديد الضرب للنساء. تقول إن زوجها إذا غضب لم يملك نفسه، فإما أن يشج رأسي أو يكسر عضوا من أعضائي أو يجمعهما عليه. قيل فلك أي كسرك بالخصومة والعذب، وقولها أو جمع كلا لك أي جمع الضرب والخصومة. شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من الطيب، تريد زوجها لين العريكة، شبهته بالأرنب في لين مسه، وتريد بالريح طيب ريح جسده، ويجوز أن تريد طيب الثناء في الناس، تقول وطيب الذكر أو العرض، يعني مدحته لأنه لين وفي نفس الوقت طيب الثناء وطيب الريح. قوله التاسعة زوجي رفيع العماد، تصفه بالشرف، تريد عماد بيت الشرف، أي بيته وحسبه رفيع في قومه، والعرب تضع البيت موضع الشرف في النسب والحسب. وقولها طويل النجاد، النجاد حمائل السيف، تصفه بطول القامة لأن القامة إذا طالت طال النجاد. عظيم الرماد، أرادت أن قدره لا تنزل عن النار لأجل الضيف فيكثر رماده، تصفه بالجود. وقوله قريب، قولها قريب البيت من الناد، النادي والندي المجلس، قال الله سبحانه وتعالى وأحسن النادية. قوله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، الندوة الاجتماع للمشورة، تريد أنه ينزل وسط الحلة أو قريبا منه ليعلموا مكانه فيغشاه الأضياف. قريب البيت من الناد، يعني بيت قريب من مجتمع الناس الذي ينزل عليه الكثيرون أو الأضياف فيقتربون إلى بيته سريعا. قول العاشرة له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، يقال سرحت الإبل، سرحت الإبل فسرحت، اللازم والمتعدي واحد منهم، يعني سرحت وسرحت أو سرحت فسرحت، سرحت الإبل وسرحت هي. منه قوله سبحانه حين تريحون وحين تسرحون، تريد أن إبله تكون باركة بفناء داره قل ما تسرح، لا يسرحها جميعا لأجل الضيف حتى ينحرها لهم أو يسقيهم ألبانها. وقيل معناه أن إبله كثيرة في حال بروكها، فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر منها للأضياف في مباركها. وقولها إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر هو العود، أيقن أنهن هوالك، العود هو المعزف، أرادت أن الإبل إذا سمعت صوت المعازف علمت بنزول الضيف وأيقنت أنها منحورة لهم، يبقى تصف كرم هذا الرجل كثير الضيفين. قول الحادي عشرة أناس من حلي، هي أم زرع، أناس من حلي أذني، النوس هو الحركة، كل شيء تحرك متدليا، يقال له ناس ينوس نوسا ونوسانا، وأناسه غيره إناسة. تقول حلاني بالقرطة والشنوف حتى تنوس، حتى تنوس بأذنيها أي تحركهما. أناس من حلي أذني، بأذني تحركت من كثرة الحلي، وملأ من شحم عضدي، تريد أحسن إلي حتى سمنت، ولم ترد به العضد خاصة بل أرادت الجسد كله، بجحني أي فرحني. وقال ابن الأنباري معناه عظمني فعظمت ما عندي نفسي، يروى يجحني وبجحني فبجحت أي فرحني ففرحت، بجحني فبجحت فبجحت، والرواية قالت بجحني فبجحت إلي نفسي، فبجحت إلي نفسي يعني فرحني ففرحت نفسي أو عظمني فعظمت إلي نفسي. وقولها وجدني في أهلي غنيمة بشق أو بشق، بالفتح أو بالكسر، هو موضع بعينه وقيل بمشقة، يعني كان، قال الله سبحانه وتعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بمعنى أنها كانت في أهل غنم قليل غنيمة بشق بالكاد بمشقة، فجعلني في أهل صهيل وعطيت يعني في غنى. من فتح، من قال بشق معناه وجدني في شق جبل، ليس لنا من المال إلا الغنم وهي قليلة، فحملني إلى أهلي وهم أهل صهيل وعطيت، أي أهل خيل وإبل. الصهيل صوت الخيل والعطيت صوت الإبل. ودائس ومنق، الدائس الذي يدوس الطعام، يقال داسه يدوسه، تريد أنهم أصحاب زرع. وكدس يدوسونه وينقونه، قال عيسى الدائس الأندر، والمنقي الغربال، المنقي الغربال. ومنق يبقى دائس بيعملوا دياس اللي هو يعني في الحبوب المزروعة، وفي نفس الوقت يغربلونها ويخرجون منها القمح يعني والحبوب. قال وأصحاب الحديث يقولون ومنق، قال أبو عيد لا أعرف المنق، أحسبه المنقي من تنقية الطعام. قال إسماعيل بن أبي ويس عن أبي المنق نقيق أصوات المواشي والأنعام تصف كثرة ماله. يبقى هو عندهم إما خيل وإبل وزرع، أو أنها مواشي أخرى جابوا ذلك. أقول فلا أقبح، أي لا يرد علي قولي لكرامتي عليه. يقال قبحت فلانا إذا قلت له قبحك الله. وأرقد فأتصبح، أي أنام الصبح لأنها مكفية، والصبحة الصبحة نومة أول النهار، الصبحة وصبحة. وقولها وأشرب فأتقنح، قال ابن السكيت أي أقطع الشرب. قال أبو زيد التقنح أن يشرب فوق الري، يقال قنحت من الشراب، أقنح قنحا إذا تكارهت على شربه بعد الري، بمعنى أنها بيش تشرب كتير زي ما عايزة، لدرجة أنها تضغط على نفسها عشان تشرب زيادة. أما التقمح بالميم أن تشرب حتى تروى فترفع رأسها، يقال بعير قامح وإبل قماح، ومنه قوله سبحانه فهم مقمحون يعني رافع رؤوسهم غض أبصار. قالت أم زرع عقومها رداح وبيتها فساح. العقوم الأعدال والغرائر التي فيها الثياب اللي هي الشواء أشولة وضروب الأمتعة. رداح أي عظيمة ثقيلة من كثرة ما فيها من الأمتعة. أم أبي زرع عقومها يعني الشولة اللي حاطة فيها الحاجات بتاعتها كثيرة جدا. وبيتها فساح أي واسع، يقال بيت فسيح وفساح. وقوله مضجعه كما سل شطبة تشبهه في الدقة بما شطب من جليد النخل وهو سعفه، وذلك أنه يشقق منه قضبان دقاق ينسج منها الحصر، أرادت أنه ضرب اللحم خفيف اللحم دقيق الخصر وسطه رفيع. قال ابن العربي أرادت بمسل الشطبة سيفا يسل من غمده شبهته به، يشبعه ذراع الجفرة، ده ابن أبي زرع يعني ولد رفيع، يشبعه ذراع الجفرة تصفه بقلة الأكل، هو ولد الماعز الذي أتى عليه 4 أشهر وفصل عن أمي وأخذ في الرعي. قولها في بنت أبي زرع ملء كسائها تريد عظيمة العجز والفخذين، أي ذات لحم تملأ كسائها. طبعا من زمان كانوا بيحبوا التخان غير دلوقتي. وغيظ جارتها أي تحسدها جارتها لجمالها وكمالها. جارية أبي زرع لا تبث حديثنا، أي لا تشيعه ولا تنم ولا تنم، ويروى لا تنث وهو قريب من الأول. ولا تنقث ميرتنا، أي لا تسرق الميرة ما يمتر بدوي من الحضر من دقيق وغيره. تريد أن جارية أبي زرع أمينة على ما أتمنت عليه من حفظ الطعام. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أرادت أنها لا تخلون في الطعام فتخبئ في كل زاوية شيئا كالطير تعشش في مواضع شتى. وقيل أرادت أنها تقوم البيت، تقوم تكنسه، ولا تدع فيه القمامة فيصير مثل عش الطائر. ويروى تغشيش فيكون تفعيلا من الغش والخيانة. قال ابن السكيت التغشيش النميمة، أي لا تنقل حديثنا ولا حديث غيرنا إلينا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، الأوطاب أسقية اللبن واحدها وطب، يعني أثناء كثرة اللبن. ولقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قيل أراد بالرمانتين الثديين، معناها كانت ناهد الثديين. قال أبو عبيد معناها أنها ذات كفل عظيم، إذا استلقت نتأ الكفل بها من الأرض حتى يصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان. رجحه القاضي عياض. وقوله ركب شرية أي فرسا يستشري في سيره، أي يلج ويتمادى. قال أبو عبيد أي حاد الجري، يقال شري الرجل في غضبه واستشرى إذا جد. قال ابن السكيت معناه فرسا خيارا فائقا، وسرات المال وشراته خياره بالسين والشين. وقولها قالت فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية، يعني الرمح، تعني الرمح، سمي خطية لأنه يحمل من بلد بناحية البحرين يقال له الخط أو الخط نسب إليه. أصل الرمح من الهند لكنها تحمل منها إلى الخط في البحر بحرين، ثم منها تتفرق في البلاد. إنما قيل لقرى عمان والبحرين خط لأن ذلك السيف كالخط على جانب البحرين البدو والبحر، فإذا انتهت السفن المملوءة رماحا إليها فرغت ووضعت في تلك القرى. وقوله ونعما ثريا، أراح علي نعما ثريا أي كثيرا، تقول يقال أثرى بنو فلان إذا كثرت أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع في الألفة والرفاء لا في الفرقة والخلاء، غير أنه لم يطلقها صلى الله عليه وسلم. والموافقة والخلاء المباعدة والمجنة. في زاد الزبير بن بكار قال إلا أنه طلقها وأنا لا أطلقك. وقالت عائشة، روى الطبراني والنسائي، قالت عائشة يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. وفي أول رواية أبي الزبير بأبي أنت وأمي، لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم لنسائكم. إسناده حسن. قال الترمذي حسن صحيح. قل قولي هذا واستغفر الله.